بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد استكمل إن شاء الله تعالى قراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، لا نزال في باب ميراث الجدات. نعم تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وترث الجدة وابنها حي ولا يرث أكثر من ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وإن علون. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. قال الشارح رحمه الله: مسألة. وترث الجدة وابنها حي، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعنه لا ترث. نعم، إذن هذه المسألة أن الجدة وهذه تخالف فيها الأم، أو تخالف فيها عفوا الأصل، وهو أن الجدة الأصل أن في علم الفرائض أن من أدلى بشيء فإنه يحجبه. يعني عندنا ابن الابن لا يرث مع وجود الابن، عندنا الجد لا يرث مع وجود الأب، ولكن هنا الجدة ترث مع وجود ابنها. لماذا؟ قالوا لأنها في الأصل إنما تأخذ نصيب الأم، فهذه خالفت فيها الجدة المعهود في الفرائض. المعهود في الفرائض أن من أدلى بشيء، يعني من كانت بينه وبين الميت واسطة، يرث بسببها، فإذا وجدت هذه الواسطة فإنها تحجبه، هذا الأصل. طيب، لكن هنا وجدنا أن الجدة يكون ابنها موجودا وهي ترث بسببه، بسبب أنها أم هذا الوارث، ومع ذلك فإنها ترث معه. قالوا لأنها إنما تأخذ نصيب الأم، ونصيب الأم إنما ترثه الأم مع وجود هذا الوارث. واضح يا إخوة؟ يعني الآن عندنا ميت، لو فرضنا أن ميت له أب وأم، الأب لا يحجب الأم، الأم ترث. طيب، الأم الآن غير موجودة، وجدنا أم هذا الأب الذي هي الجدة ترث نصيب الأم حتى مع وجود هذا الأب، حتى مع وجود ابنها الذي هو سبب وراثتها، الذي هو الوارث في الأصل، وإنما ورثت لأنها أمه. فهذا المذهب. قال: وعنه لا ترث. هناك رواية أخرى أنها على الجدة، على المعهود عليه في علم الفرائض، وهو أن الجدة لا ترث لأن ابنها موجود، لأن الأب موجود الذي هو واسطتها بينها وبين الميت. نعم. قال: ولا خلاف في توريثها مع ابنها إذا كان عما أو عم أب، لأنها لا تدلي به. أما إذا كان الابن ليس هو الأب المباشر، يعني عندنا مثلا الميت توفي وأمه غير موجودة وأبوه غير موجود، لكن عمه موجود. طيب، العم هو ابن الجدة، لكن ليس هو من تدلي به إلى الميت، ليس هو الواسطة بينها وبين الميت، فهنا لا إشكال في وراثتها، لا إشكال أنها ترث. فإذا كان هو الأب المباشر للميت وهي أمه، فيترث معه على ظاهر المذهب، على القول المشهور في المذهب. طيب، وإذا كان هذا الابن من أبنائها، ليس هو الأب للميت ولكنه عم، فهنا لا إشكال، يقول ولا خلاف، هذا أمر مستقر محل إجماع. قال: ووجه ذلك أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم. وجه ذلك يعني وجه الرواية بعدم الميراث، وجه ذلك يعني وجه عدم الميراث، القول الآخر الذي أنها لا ترث، ما وجهه؟ قال: أنها تدلي به. كما قلنا، ما معنى الإدلاء؟ أنه هو الواسطة التي تكون بينها وبين الميت، التي ترث بسببها. قال: أنها تدلي به فلا ترث معه كأم الأم مع الأم. هذه أم الأب وهذه أم الأم، ونحن نقول إن أم الأم لا ترث إلا إذا فقدت الأم، فإذا وجدت الأم حجبت الجدة. فالجادة هو ماذا؟ الطريق المعهود هو ماذا؟ أن أم الأب كذلك، إذا وجد الأب فإن الأم لا ترث، لكن هنا حصلت المخالفة. قال: والدليل الرواية الأولى ما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى أطعمها يعني أورثها ورثها. أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس الجدة مع ابنها وابنها حي، أخرجه الترمذي. ورواه سعيد بن منصور ولفظه إن أول جدة أطعمت السدس أم الأب مع ابنها. ورواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الأب مع ابنها. نعم، هذه الرواية متكلم فيها في إسنادها، والراجح أن الرواية المرفوعة ضعيفة، لكنه ثبت عن عبد الله بن مسعود وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال مسائل من ذلك أم الأب وأب لها السدس. نعم، الآن سيذكر لك مسائل التدريب. فيقول أم أب وأب مات أو هلك هالك وترك أبا وترك أم أب جدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا روايتان. الرواية التي هي المشهور من المذهب هي أن الجدة هذه تأخذ السدس والأب الباقي. طيب، وعلى الرواية الثانية أب يأخذ الجميع، الأب يأخذ الجميع. قال مثال مسائل من ذلك أم أب وأب لها السدس والباقي له، هذه الرواية. طيب أكمل شيخ. قال وعلى الرواية الأخرى المال له دونها مطلقا لأنه يحجبها. طيب، قال أم وأم أب وأب السدس بينهما. نعم، لو هلك هالك وترك أبا وأم أم أب، نحن قلنا إن الجدات إذا تعددنا بشرط ماذا؟ التساوي أو التحاذي، فإنهن يشتركن في السدس. إذن فلأم الأم وأم الأب لهما ماذا؟ أو السدس، والباقي يكون للأب. نعم. وعلى القول الآخر السدس لأم الأم والباقي للأب. إذا أعملت الرواية الأخرى فعندنا أم الأب مع وجود الأب لا ترث، إذن حذفنا جدة فبقيت جدة واحدة وهي أم الأم، فهي التي ترث فقط مع الأب على الرواية الأخرى، فيصير هذه أم الأم لها السدس والأب له الباقي. قال ثلاث جدات متحاذيات وأب السدس بينهن على الأولى، على الأولى. نعم، يعني على الرواية الأولى. وهو لأم أم الأم على الصحيح من القول الثاني. هذه يذكرونها أنها مثال، أنها أم الأم، ويذكرون معها أم الأب، ويذكرون معها أم الجد. واضح؟ فيقولون في وجود الأب والجد، في وجود الأب فإن هذه الأم لا ترث، أم الجد وأم الأب لا ترث لوجود ماذا؟ لوجود الابن، فسقطت اثنتان وبقيت واحدة وهي أم أم الأم، أو على الرواية قال في نسخة هي أم الأم، وكذلك هذا مثال مشهور. يعني لو قلنا إن عندنا أم أم وأم أب وأم جد، واضح؟ بعضهم يقول أم الجد هذه هل هي متحاذية ولا مختلفة؟ بعضهم يقول متحاذية إذا فقد الأب ووجد الجد فقط، فتكون الواسطة بينه وبين الميت هي فقط الجد، فلذلك يذكر أحيانا هذا المثال في المتحاذيات أم الأم وأم الأب وأم الجد. طيب، فيقول مع وجود الأب أو الجد فإن الجدة تسقط ويبقى لنا ماذا؟ ويبقى لنا أم الأم أو أم أم الأم على وجهين، فإذا سقطت بقيت ماذا؟ بقيت أم الأم أو أم أم الأم فقط، والثنتان سقطتا. وما على القول الأول الرواية المشهورة في المذهب الثلاثة يرثنا، لأن الجدة ترث حتى مع وجود من أدلت به، ويشتركن في السدس. قال على الوجه الآخر لأم أم الأم ثلث السدس والباقي للأب. ثلث السدس، لماذا ثلث السدس؟ لأن الجدات سيشتركن في الثلث، في السدس عفوا، فيكون لكل واحدة ثلث السدس. قال مسألة ولا يرث أكثر من ثلاث جدات متحاذيات أم أم وأم أب وأم جد. نعم، تلاحظ هنا أم الأم هذه واضحة، وأم الأب ومعها أم الجد كذلك. وروى ابن عبد البر بإسناده حديثا عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث 3 جدات، 2 من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه الدر ما اثنتان أو 2 من قبل الأب، أم الأب وأم الجد، قال وواحدة من قبل الأم التي هي أم الأم مباشرة. نعم. قال وأخرجه الدار القطني وسعيد بن منصور، وروى ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرنا إذا كنا في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم. نعم، عندنا أبو الأم هل يرث؟ أبو الأم لا يرث، أبو الأم في الأصل لا يرث، ليس من الوارثين أصلا، هو من ذوي الأرحام، أبو الأم ليس وارثا. طيب التي أدلت به لا ترث بالتبع، يعني إذا كان من أدلت به لا يرث فهي لا ترث به بالتبع، فهذه تكون هي الجدة الرابعة، هذه يسمونها الجدة الفاسدة، هذه يسمونها الجدة الفاسدة، الجدة التي لا ترث، التي أدلت بغير وارث. قال إلا من أدلت بأب غير وارث كأبي أم أب. وهم يقولون إن كل ذكر بين أنثيين لا يرث، كل ذكر بين أنثيين لا يرث. فتلاحظون أن الأم أب أم، فوقع هنا الأب بين أنثيين، فهذا غير وارث، وبالتالي من خلفه لا يرثون. قال ويحتمله كلام الخرقي لأنه سمى 3 جدات متحاذيات ثم قال وإن كثرنا فعلى ذلك، واحتجوا بأن هذه الزائدة جدة أدلت بوارث فوجب أن ترث كالثلاث. نعم. مسائل من ذلك أم أم وأم أب، السدس بينهما إجماعا. نعم، يقول من المسائل أم أم وأم أب، السدس بينهما إجماعا، لأن هاتان الجدتان اتفقت المذاهب على التوريث، المذاهب اختلفت في أم الجد وبعض الصور الأخرى، لكن أم الأم وأم الأب اتفاقا بين المذاهب أنهن يرثن. قال أم أمي أم وأم أمي أب وأم أبي أب وأم أبي أم، السدس للثلاث الأول. نعم، انتبه معي، أم أمي أم، تلاحظون هي جدة بمحض الإناث، هذه ثلث لا إشكال. يقول وأم أمي أب، وهذه أم أب بمحض الإناث كذلك، يعني أم الأب وأم أم الأب إلى آخر ذلك بمحض الإناث، إذن عندنا أب واحد وكل من بعده إناث، لا إشكال في هذه أنها ثلث. قال وأم أبي أب، هذه أم الأب بمحض الذكور، وضحت ولا في إشكال؟ واضح يا إخوان؟ إذن عندنا إما أن يكون عندنا الأب ثم عندنا فوقه الأم وتتسلسل بعد ذلك بالإناث، أم أم أم أم أب، هذه ثلث. عندنا الصورة الأخرى هو أن يكون عندنا التسلسل في الذكور، يعني أبو أبي أب وبعده الأم، فنقول أم أبي أبي أب إلى آخر، فهذا يكون تسلسلت الجدة بمحض الذكور، في الأول تسلسلت الجدة بمحض ماذا؟ بمحض الإناث، يعني عندنا أب واحد وكل من فوقه ماذا؟ وكل من فوقه إناث. طيب وأم أبي أب وأم أبي أم، يعني الأم ثم أبوها وأبوها غير وارث ثم جاءت الجدة، فيقول السدس للثلاث الأول، يعني لأم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأم وأم أبي أب، هذه 3 يرثنا، أما أم أبي أم فهذه لا ترث. قال أم أمي أمي أم وأم أم وأم أمي أمي أب وأم أمي أبي أب وأمي أبي أب وأم أبي أبي أب وأم أمي أبي أم وأم أبي أم أم وأم أبي أب وأم أبي أم أم أب. نعم، دائما انتبه التسلسل بأي محض، انتبه لو وجدت اختلاط في الوسط، يعني عندنا ذكور ثم إناث لا إشكال، عندنا ذكور ثم إناث لا إشكال أيا كان العدد، لكن ذكور أو إناث، ذكور إناث، هنا يحصل عدم الميراث. المثال الأول عندنا أم أمي أمي أم، هذا محض إناث لا إشكال. طيب وأم أمي أمي أب هنا ذكر ثم بعده محض إناث لا إشكال، وأم أم أبي أبي هنا لو تلاحظ أنه حصل لكن لم يحصل بينهما يعني اختلاف، يعني الأب وبعده أب لا إشكال، ثم أم بعدها أم لا إشكال. طيب وأم أبي أب أو أبي أب فهنا أيضا لا إشكال، لماذا؟ حصل تسلسل محض الذكور ثم جاءت الجدة لا إشكال. وأم أمي أبي أمها هنا تقف، لماذا؟ وقع الذكر بين أنثيين فهنا سيحصل عدم ميراث. طيب وأم أبي أمي أم نفس الشيء، عندنا الذكر وقع بين أنثيين فهنا أيضا يحصل عدم ميراث. قال وأم أبي أب هذه لا إشكال، ذكر وذكر وبعده الأنثى لم يحصل أن الذكر وقع في المنتصف. وأم أبي أمي أم لا هنا في إشكال، لذلك قال السدس للثلاث الأول. طيب والباقي لا ثالث لا يرثنا، لماذا؟ لأن الذكر وقع أنثيين فقد أدلت الجدة هنا بأب غير وارث، أدلت الجدة بأب غير وارث. قال للثلاث الأول عند الإمام أحمد، والأربع عند آخرين، هذا عند الإمام الشافعي وغيره. قال ولا يرث من قبل الأم إلا واحدة، ولا يرث من قبل الأب إلا اثنتان، يعني في الجدات التي ترث من قبل الأم هي أم الأم فقط، هذه من قبل الأم، أما من جهة الأب فترث أم الأبي وأم الجد. قال مسألة ومن كان من أمهاتهن وإن علون يرثن الخبر. نعم يعني من كان من أمهاتهن بمحض الإناث. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين لأنه أب غير وارث، ولا ترث جدة تدلي بأب أعلى من الجد للخبر الذي رواه ابن عبد البر عن إبراهيم. نعم هذا قول الحنابلة، أن عندنا الأم التي ترث هي التي تكون تصل إلى أم الجد فقط، يعني عندنا أم الأب وأم الجد. طيب أم أبي أبي أب قالوا لا ترث، واضح؟ يبقى عندنا أم الأب المباشر وعندنا أم الجد الذي هو أم أبي أب. طيب إذا تسلسل الذكور فوق ذلك قالوا لا ترث، الحنابلة لا يرون أنها ترث، احنا في يرون أنها ترث لا إشكال حتى وإن علت بمحض الذكور، أما الحنابلة قالوا لا، معكم في الميراث إلى الجد، ثم بعد ذلك إن تسلسلت بمحض الإناث لا إشكال، لكن الذكور عندنا فقط كم؟ اثنان، عندنا الأب وعندنا الجد، ما فوق ذلك إذا كان هناك ثلاث آباء يعني أم أبي أبي أب قالوا لا هذه لا ترث معنا، لا تدخل في الجدات الوارثات. قال مسألة فإذا خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقط. قف هنا، من يقول لنا جدة الأم وجدة الأب؟ هاي أخو أم ها جدة الأم الأول ما هن؟ جدة الأم هي واحدة بس لا لا نريد اثنتين الآن الاثنين. إيش الصورة الممكنة؟ كيف يكون للأم جدتان؟ الأم لها جدة الأم وجدة الأب. كيف يعني لو تقول لو تفسرها لنا؟ يعني أم وأمها نعم وأبيها نعم أبيها نعم، يعني عندنا سنقول أم طيب أو أم أب أم، واضح؟ هذا في الأم. طيب وفي الأب؟ الأب جدتين الأب تبقى جدة الأب أمه جدته والأب يعني أم أب وأم نعم. سيكون عندنا أم الأب الأب أو عندنا الـ لا وعندنا كذلك أم وأم الأب، واضح؟ يعني سنجعل الطرف الجد في مرة ذكر وفي مرة أنثى، لكن ننتبه لمسألة أن يكون التسلسل بين الذكور والإناث حتى لا ندخل ذكر في المنتصف. قال سقطت أم أبي أمه فقط، الجدة الثانية من جهة الأم هي التي تسقط، قال لأنها أدلت بأب غير وارث وإنما هو من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون فرضا ولا تعصيبا، إنما يرثون إن بقي شيء في التركة إذا لم يكن ثم معصب. قال والميراث للثلاث الباقيات لما سبق، طيب واضح يا إخوة؟ إذا انتهى الآن فصل الجدات فلهن هذه الأحكام الخاصة. هم يقدمون يقولون عندنا في بعض الأبواب في الفرائض لا تجري على القواعد العامة للفرائض، لا أحكام خاصة، لذلك قدم كما تلاحظون بأحكام الإخوة مع الجد لاختصاص ذلك الباب ببعض الأحكام التي لا تجري على قواعد الفرائض، يعني كما ذكرنا معكم مثلا في الأكدرية وغيرها ذكرنا أنها لا تجري على القواعد، خالفت في بعض الأصول. كذلك هنا عندنا مثلا الجدة في ميراثها مع الابن مع من أدلت به خالفت القواعد، لذلك هم يعقدون هذه الفصول الخاصة لأنها أحكام تخص، تجد مثلا يقولون أحكام تخص الجدات، أحكام الجد مع الإخوة، لأنها كأنها باب مستقل. نقف هنا إن شاء الله تعالى. خلاص الأم اللي هي يكون أب شر عشان أب دخل لكن الأم الثانية أي أم الثانية؟ أم أبي أم خلاص يبقى أنت حسفت الأم اللي يكون أب خلاص الأب حجبها. نعم لا الأب والأم هي لا مش حجبها، هو أصلا غير وارث، غير وارث. لكن الجدة اللي هي الثانية أم الأم لا. عندنا التسلسل هذا كل من دون ذلك هو ميت، يعني كل ما هو يعني الآن أم الأم عندنا أم الأم أم الأم لن ترث إلا إذا فقدت الأم. أيوة بس لن يصل الميراث إلى الأعلى إلا إذا فقد الأدنى. نحن نبقى على القاعدة، نحن لم نستثني فقط إلا الجدة مع ابنها بس، لكن ما سوى ذلك لن نصل إلى الأعلى إلى الجد الأعلى إلا إذا فقد الأدنى. يعني عندنا في الأمثلة المذكورة أم أم أم أم أول ثلاثة يجب أن يكون قد متنا حتى ترث هذه الرابعة، عندنا مثلا أم أم أبي أب، كل هؤلاء يجب يعني يجب أن يموت إما الأب وإما أن يموت وأن تموت الأم، لا إشكال إذا بقي الأب فقط فالجدة ترث معه. عندنا أم أبي أبي أب يجب أن يبقى واحد مع الأم ما في إشكال، لكن أن يبقوا جميعا لن يصل ميراث إليها. هذا هو بعضهم، هذه نتيجة خلاف في ماذا، بعضهم يقول التحاذي إما أن يقصد به التحاذي في نفس الدرجة يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، وبعضهم يقصد التحاذي كما قلنا في الوسائط. فبعضهم يقول إذا وجدت عندنا الجدة لأم والجدة لأب هذا عنده تحاذي حتى لو اختلفت الدرجات اختلفت الوسائط. حاطش هذا اللي هو قال يعني أم لو دخل أخذ الثالث الأول الأربعة الأول أي صفحة؟ طيب المثال هو السدس للثلاث الأول، هذه المسألة ولا اللي بعدها؟ الأول وعلى قول الأربعة الأول. نعم. ذكر معنا أم أبي الأب أم أبي أب أم يعني قبل ذكر أم أربع أمهات. نعم. أكيد أم أب وأم طيب. ذكر أم أبي أب يعني أم أبي أب في النهاية. نعم. ماذا تحدث يعني الأمهات الجدات؟ نعم. طيب السؤال. السؤال هنا الأم أبي الأب تحدث يعني الأمهات الجدات هو لأنها أعلى على منها يعني. يعني أقرب منها يعني هي. نعم صحيح. هذه أم الجد فهي وارثة. صحيح الأصل عندنا أن هذه تحجب، لكن أنا أخشى يكون هنا في سقط أو شيء، لأن حتى هي الوحيدة التي تخالف المخالفة لبقية العدد كله، أخشى أن هنا في قد يكون ثم سقط أو شيء من هذا، لأن الجميع هنا جاء بأربعة أو خمسة، لا كله جاء بأربعة إلا في هذا الموضع فقط، ولأنه كما قلت لو كانت هذه الأدنى كانت هي المقدمة حتى على من سواها، فلعل هنا حصل سقط مثلا أنها هذا ثلاث أباء أو غير ذلك ربما، أو يقصد أم أخرى معها. فين الأم؟ أم أب وأب. طيب جدة جد جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فسدس بينهما، إيش المشكلة؟ أي نعم مكان الأم، هذا فرض الأم. نعم. لا لا هذا فرض الجدة، الجدة لها السدس. الجدة ما تأخذ نصيب الأم كاملة أن تكون لها ثلث، الجدة فرضها السدس في كل حالات، لذلك هذا الذي صدر به قال وللجدة إذا لم تكن أم السدس، ليس للجدة حالة أخرى، يعني ما عندنا فرض السدس والثلث كما كان في الأم، لا الجدة فرضها السدس. نعم يعني ما تتنوع كحالات الأم، ما نعطيها حالات الأم جميعا كما فعلنا في الجد والأب، ما أعطينا الجد كل حالات الأب، هو شاركه في بعض الأحكام وخلفه في أحكام.